ويحرضهم على الإكثار من الدعاء والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى، ثم يجلس، ثم يجلس بقدر سورة الإخلاص، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخففها. واضح؟ ثم بعد ذلك كما بينا يصلي بينهم الظهر والعصر جمع تقديم، وهذا الجمع للسفر، وهذا الجمع للسفر لا للنسك، يعني لكل مسافر أن يجمع هذا الجمع. أما المكي من أهل هذه البلد فإنه لا يصلي جمع تقديم، إن صلى منفردا لو صلى مع الإمام هيصلي هذا الجمع مش أي إشكال، هو هيصلي جمع وقصر. ودليل الخطبة حديث ما ذكرناه حديث جابر سابقا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، في السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جابر رضي الله عنه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. وما فيش قصر، أنا قلت القصر قلت في جمع، بس جمع ليس فيه قصر. قال جابر ثم أذن يعني النبي سلم ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني لا يجمع أقصى، لا يجمع بالنسبة للمكي، المكي لا يجمع. قال جابر ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني من السنن. الأمر الخامس، فإذا فرغوا من الصلاة سن لهم في هذه الحالة، طبعا صلوا الظهر والعصر فين؟ في نمرة بالقرب، بالقرب من عرفة كما بينا في بذل واضح. فإذا انتهوا من الصلاة سن لهم المبادرة والإسراع إلى عرفة، خلاص. فإذا انتهوا من الصلاة، فرغوا من الصلاة، سن لهم أن يبادروا إلى عرفة فيقفوا على عرفة إلى الغروب، فيقفوا على عرفة إلى الغروب، يعني هو خلاص خطب فيهم بعد الخطبة صلى الظهر والعصر في وقت الظهر. فالأفضل والسنة أنهم بعد ما ينتهوا مباشرة من الصلاة يذهبوا إلى جبل عرفة فيقفوا عليه إلى غروب، إلى غروب الشمس، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. فإذا كانوا على عرفات، فإذا كانوا على جبل عرفة ذكروا الله تعالى وأثنوا عليه ودعوه تبارك وتعالى حتى غروب الشمس فإنه خير الدعاء، ويباهي رب العالمين سبحانه وتعالى بهؤلاء الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأسوأ الناس في هذا اليوم هو من ظن أن الله تعالى لا يغفر له، أسوأ الناس هو من ظن أن الله تعالى لا يغفر له وهو في هذا المقام، في مقام يباهي فيه رب العالمين الملائكة بهم الملائكة. فيدعو الله تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء، لأنه كما بينا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث يعني مختلف فيه وضعف إسناده النووي رحمه الله تعالى في المجموع، لكن قال معناه صحيح. واضح يا جماعة؟ يبقى يمكث على عرفة إلى غروب الشمس، ماذا يفعل؟ يدعو الله تعالى ويتضرع إليه ويبتهل سبحانه تبارك وتعالى، وينشغل بالعبادة في هذا الوقت، ولا ينشغل بالكلام ولا بالنوم كما يفعل كثير من الناس للأسف الشديد، ويغفل على هذا الموقف، فضلا على أن كثيرا من الناس للأسف يخطون هذا في هذا الموقف وهذا الوقت في المحرمات للأسف الشديد. طيب، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى واجب الوقوف. واجب الوقوف بعرفة حضور المحرم وهو أهل للعبادة ولو للحظة. واجب الوقوف بعرفة واجب الوقوف بعرفة حضور المحرم وهو أهل للعبادة ولو للحظة، يعني أقل ما يجزئه المحرم أنه يأتي لعرفة واقف عليه ولو لحظة، هذا أقل ما يجزئه، بشرط أن يكون أهلا للعبادة. واضح؟ حتى ولو نائما، حتى ولو نائما، قياسا على إيش؟ على الصوم. لو أنه نام من أول النهار إلى آخره أجزاء هذا الصوم لبقاء أهليته، بخلاف ما لو كان مغمى عليه أو مجنونا أو سكرانا، عياذا بالله، فإنه لا يجزئه الوقوف بعرفة بهذه الأحوال. لماذا؟ لانعدام الأهلية، ووقت الوقوف بعرفة، متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ من زوال شمس يوم عرفة. إذا زالت شمس يوم عرفة في هذه الحالة يبدأ وقت الوقوف بعرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف كذلك كما في حديث جابر ويبقى وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر يوم العاشر. ينتهي وقت إلى متى؟ إلى فجر اليوم الثاني. يعني لو جاء مثلا ووقف بعرفة ليلا، يصح شخصا ولا لا؟ لو وقف بعرفة ليلا بعد غروب الشمس صح ولا يصح؟ قلنا يصح الوقوف من بعد الزوال، من بعد الظهر يعني يوم عرفة، ويستمر إلى فجر اليوم التالي. معايا كده؟ طب لو جاء ولم يقف بعرفة إلا في الليل يصح ولا يصح؟ يصح، ممتاز، يصح، لأن كل هذا الوقت يصح فيه الوقوف، كل هذا الوقت من أول الزوال، زوال شمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يوم النحر يوم العاشر، كل هذا وقت الوقوف. فإذا وقف بالنهار، وقف بالليل، وقف عند الغروب ولو لحظة، صح منه ذلك، وهذا دليله حديث عروة ابن مضرد الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بمزدلفة، خلاص كان مشي من عرفة بقى. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، جبل من الجبال الموجودة يعني في أرض عرفة، فأكللت مطيتي، يعني جئت من جبل طي فأكللت أتعبت يعني مطيتي، الشيء الذي ينططيه يركبه، فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، ووالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. مش عارف أني قفعه، كل جبل أشوفه أقف عليه، كل ما لقى جبل أقف عليه، ووالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ خلاص كده الوقت إيه عدى، فهو مزدلفة دلوقتي. فهل لي من حج؟ يعني ينفع كده اللي عملته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. خلاص ثمن تجيد وقفت على جبل، بيقول ما تركتش من جبل إلا وإيه من ذلك جبل عرفة. فقالوا خلاص لما توقفت عليه سواء من ليل أو نهار فقد قضى حجه. قال: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني حاجته. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه في المجموع. طيب، فرع على هذه المسألة: لو فارق عرفة قبل الغروب، لو فارق عرفة قبل، قلنا وقت الموقف وقوف عرفة من امتى لحد امتى؟ من زوال لحد فجر يوم النحر. طيب، لو مكث الى الغروب ثم فارق عرفة ومشى، لو مكث الى الغروب قبل الغروب بعد الغروب، هو ما عادش لحد الصبح، واضح؟ لو فارق عرفة قبل الغروب، قالوا سن له دم، يسن له أن يذبح. لماذا؟ قالوا خروجا من خلاف من أوجب الوقوف إلى الغروب، خروجا من خلاف من أوجب الوقوف إلى الغروب. واضح كده؟ لكن الأصح اللي هو سنة وليس بواجب، لكن أقل المجزئ الواجب عليه أن يقف لو لحظة، واضح؟ لكن في القول القديم للشافعي قال الواجب أن يمكث على الشمس، أن يبقى على عرفة وإلى غروب الشمس، وبه قالت المالكية لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فرع الثاني: لو وقفوا اليوم العاشر من ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسع، حصل لغوطة يعني في الرؤية، في رؤية الهلال، فراحوا وقفوا على جبل عرفات وظنوا أن اليوم يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، هو في حقيقة الأمر هو العاشر، ففي هذه الحالة يجزئهم الوقوف بالإجماع، أجزأهم الوقوف بالإجماع لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم، لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم. أما لو قل العدد، يعني لو كان البعض منهم فقط هو الذي ظن أن هذا اليوم هو يوم عرفة ووقفوا عليه، لا، في هذه الحالة قضوا على الأصح، قضوا الحج على الأصح لأنهم فاتهم هذا الركن، واضح؟ طيب، اقرأ شيء. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب مبيت لحظة بمزدلفة من نصف ثانية، فمن لم يكن بها فيه ولم يعد فيه لزمه دم، وسنة أن يأخذوا منها حصى رمي نحل، ويقدم نساء ويقدم نساء وضعفة بعد نصف، ويقدم نساء وضعفا بعد نصف إلى منى، بعد نصف إلى منى، ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح بغلس، ثم يقصدوا منى، وإذا بلغوا المشعر الحرام استقبلوه ووقفوا وهو أصلا، وذكروا ودعوا إلى إسفار، ثم يسير ويدخل منها بعد طلوع الشمس، فيرمي كل سبع حصيات، فيرمي كل سبع حصيات إلى جمرة العقبة، فيرمي كل سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبير عند ابتداء نحو رمي، ويكبر مع كل رمية وحلق وعقبة، وعقبه ويذبح من معه هدي ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل للذكر والتقصير لغيره، وأقلهم ثلاث شعرات من رأس، وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى عليه، ويدخل مكة ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى فيعود إلى منى، وكل يجيب أعمال نحر كما ذكر، ويذكر وقوعها لا تذبح في لجنة نحر لمن وقف قبله، ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يوم، ولا آخر لوقت الحلق والطواف، وتأتي وقت الذبح، وحل باثنين من رمي نحر وحلق وطواف غير نكاح، ووطئ ومقدماته وبالثالث الباقي. يقول رحمه الله تعالى فصل في المبيت بمزدلفة، فصل في المبيت بمزدلفة والدفع من مزدلفة وفيما يذكر معهما. طيب آخر شيء وصلنا ليه نحن يمشي يقف بعد الغروب، يعني وقت الغروب، قلنا وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر، واضح؟ لكن يبقى يقف في عرفة إلى وقت الغروب كما بينا، واضح؟ الحديث جابر وذكرنا الحديث. ثم بعد ذلك بعد الغروب، تبقى المسألة التي تليها بعد الغروب، ثم بعد غروب شمس يوم عرفة يقصد يعني يذهب إلى مزدلفة. يبقى في يوم عرفنا هيعمل يوم عرفة، أعمل يوم عرفة، هيقف على عرفة إلى غروب الشمس، غربت عليهم الشمس، ماذا سيفعلوا؟ هيقصدوا يذهبوا إلى مزدلفة ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا، ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا، لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وهذا الحديث رواه البخاري. يبقى يوم التاسع، عرفنا يعمل يوم التاسع، واضح؟ هيقف وبعد كده الغروب، بعد الغروب يدفع ويقصد إلى مزدلفة، إذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء. لا، ده وقت هذا وقت الجواز، واضح؟ بعد الغروب كان بيان له أنه يذهب إلى مزدلفة للمبيت بمنى، وذلك لقوله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. دليل بعد الفراغ والانتهاء من الوقوف بعرفة، قلنا يذهب لمبيت لمزدلفة لقوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، نام ولم يصلي شيئا، طلع تعبان وهو قاعد ثم هو على عرفة، وبعد كده ذهب إلى مزدلفة مشقة جدا، فلما صلى المغرب والعشاء لم يصلي شيئا، وهذا هو الوقت الوحيد الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي فيه الوتر، هذا هو الوقت الوحيد. الذي جاء في عن السلام أنه لم يصلي فيه الوتر في هذا في حديث جابر هذا أنه لما صلى المغرب والعشاء اتضجع ونام حتى طلع الفجر ولم يصلي شيئا عليه الصلاة والسلام واضح ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح ثم صلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة قال ثم ركب القصواء ثم اضطجع إلى حتى طلع الصبح وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام المشعر الحرام هذا جبل صغير في آخر مزدلفة فالمشعر الحرام يطلق على مزدلفة ويطلق على هذا الجبل الصغير الموجود فين؟ في آخر مزدلفة فلما يقول جابر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام يعني هذا الجبل الصغير اللي هو موجود في آخر مزدلفة فاستقبل القبلة فدعاه تبارك وتعالى فدعاه وكبره وهلله وحده حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا في أي إشكال كده؟ يعني وقت الفجر يعني ظهر الإصفار ظهر الشمس يعني أصفر الفجر تقريبا يعني ظهر ضوء الشمس واضح؟ طيب هذا بالنسبة للمبيت بمزدلفة على الشبكات هذا بالنسبة للمبيت بمزدلفة طيب يبقى إذن وقت المبيت بمزدلفة بيبدأ وقت المبيت بمزدلفة من منتصف هذا أقل يعني أقل وقت المبيت بالنسبة للمبيت بمزدلفة من منتصف ليلة النحر ليلة العاشر إلى طلوع الفجر هل يجوز قبل ذلك؟ السنة قبل ذلك سنة لكن أقل الوقت المجزئ أنه يكون بعد منتصف ليلة العاشر ولو للحظة مش احنا قلنا هينزل يا جماعة تاني يا جماعة ركزوا معايا مش احنا قلنا هينزل خلاص هيقف بعرفة إلى غروب وبعد كده هيروح لمزدلفة هيصلي فيها المغرب والعشاء يا بيت صح كده دي السنة واضح؟ طيب قلنا هذه السنة صح؟ طيب لو ما فعلتش ذلك ما فعلتش هذه السنة لو اصبر يا ابني يا ابني تعالي وجلاتي خلاص إن لم يفعل ويخرج مع الناس إلى مزدلفة فأقل شيء أنه يذهب إلى مزدلفة بعد نصف الليل بعد نصف ليلة العاشر ويبيت فيها أو يمكث فيها ولو للحظة هذا أقل شيء من مزدلفة واجب من الواجبات واضح فالقدر الواجب في المبيت بمزدلفة لحظة واحدة من بعد منتصف الليل من بعد منتصف الليل واضح فلو مكث ولو للحظة بعد منتصف الليل أجزأه ويجوز لمن له عذر ويجوز لمن له عذر أن يذهب ولا يبيت إلى الفجر ويجوز لمن له عذر أن يذهب ولا يبيت إلى الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت بطيئة في مشيها كبيرة في السن وبطيئة في المشي فأذن رضي الله تعالى عنها أن تدفع قبل الناس وتذهب إلى منى وأقام هو عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم في منى في مزدلفة أقصد كما قال جابر حتى صلى الصبح وبقى واستقبل القبلة، ثم أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة ودعا. مفهوم كده ولا ولا شرحها اللي فهمت من كلامنا؟ صلى الله عليه وسلم امتى الكلام ده؟ بعد منتصف ليلة العشر، لأن يجب أن يبقى ولو قدر ولو لحظة بعد منتصف ليلة العشر، بقى هذا القدر فيجوز من له عذر أن يدفع يذهب إلى منى. هيروح لمنى يعمل إيه؟ هيعمل حاجات إحنا نتكلم بقى مثل الحاجات اللي هي في يوم العشر هيعملها. بعدين ماذا فعل مستر نفسه بقى؟ تكلم بعد نصف الليل، ماذا فعل؟ ماذا كان يفعل؟ بات صلى الله عليه وسلم وكان نائما، فلم يستيقظ حتى كمل يبقى حتى ركب الكسوة حتى الصفر ذهب المشعر الحرام وسود كل ده فين؟ في منى، سلقتهم إلى منى، وهو صلى الله عليه وسلم خلاص لما استيقظ صلى الصبح بغلط يعني في أول وقت صلى الله عليه وسلم ذهب أخذ القسوة وذهب إلى المشعر الحرام اللي هو الجبل في آخر المزدلفة وصلى ووقف هناك فاستقبل القبلة وأخذ يدعو ويهل ويكبر عليه الصلاة والسلام حتى أصفر جدا يعني جاء الإصفار. واضح كده؟ هل السؤال في الآخر ده يسن في هذا المبيت؟ يعني أنا لا قبل ذلك لازم يعني لازم قبل النوم، إيه المشكلة؟ يسن في هذا المبيت، يسن في هذا المبيت أولا أن يقدم أو أن يتقدم الضعف والنساء إلى منى بعد منتصف الليل. يسن أن يتقدم الضعف والنساء إلى منى قبل منتصف أو بعد منتصف الليل. أحسنت. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة كما بينا بعد منتصف الليل أن تذهب إلى منى. ولحديث سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة أهله، وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله. وقال ابن عباس وأنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يعني كنت الناس المساكين نعطوا أنه روح رح ابن عباس مع الناس روحة المزدلفة خلط اللي وراك هناك. واضح؟ قال وأنا كنت من الضعفة يا بخت وأنا كنت من الضعفة ممن قدم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب إيه الحكمة من يعني تقدم هؤلاء الضعفة إلى منى أصحاب الأعذار يعني إلى منى قبل الناس؟ الحكمة من ذلك أن يرموا قبل زحمة الناس، قبل الزحمة، لأنه طبعا مع الضعف هؤلاء مش هيتيقوا الزحمة وكان فروحوا دلوقتي ها ارموا الجمار أو الحصيات قبل زحمة الناس. واضح؟ كذلك يستحب ويسن أن يأخذ من مزدلفة سبع حصيات معه، لأنه طبعا كما سنعرف بعد ما هيخلص مزدلفة هيروح فين؟ هيروح منى، فيأخذ من مزدلفة سبع حصيات عشان هيرمي في منى. فيسن أن يأخذ سبع حصيات منها لرمي جمرة العقبة، لرمي جمرة العقبة. الحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عشية عرفة غداة جمع، عشية عرفة غداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة. ثم قال بعد ذلك قال حتى دخل محسرا محشر هذا وادي يبعد عن مزدلفة بقليل. قال لهم عليكم بحصى الخز، عليكم بحصى الخز الذي يرمى به الجمرة. خز حاجة صغيرة يعني هنعرف بها إن شاء الله. يعني خذوا عليكم أن تأخذوا هذه الحصيات حتى ترموا بها، ها حتى ترموا بها جمرة العقبة. طيب الأمر الثاني بقى، إذا فرغوا من المبيت والمزدلفة، تعال يا ابن تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال فإذا فرغوا من المبيت والمزدلفة خلاص باتوا بالمزدلفة، وقلنا نحن صلى الصبح بمزدلفة في اليوم الكام دوت؟ يوم العاشر. هنا بقى يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يعني هيصلي الصبح بمزدلفة واضح، وبعد كده يستنى لحد الإفطار واضح، ويذهب للمشعر الحرام اللي هو الجبل هذا في مزدلفة في آخر مزدلفة، ويذهب إليه ويدعو الله حتى الإفطار. فإذا فرغوا من بيت مزدلفة وصلوا صبح يوم النحر يذهبوا إلى منى، يذهبوا إلى منى واضح. يذهبوا إلى منى بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات. يعني بعد ما تطلع عليهم الشمس يروحوا فين؟ يوم العيد شخاليه، يوم العيد هيروحوا فين؟ بعد طلوع الشمس هيروحوا منى. تعرفوا الحج انتوا تعرفوا الحج؟ ربنا يبارك ان شاء الله. خلاص فيذهبوا إلى منى في يوم العيد واضح؟ فيرمي كل شخص سبع حصيات إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال ملبيا حتى يرمي هذه الحصيات. يعني يبدأ يربي وهو في طريقه إلى منى، فإذا وصل إلى منى لا يزال يلبي. أول ما يرمي الحصيات يتوقف على التلبية ويكبر مع كل حصاد، ويكبر مع كل حصاد واضح. ثم بعد ذلك الأمر الثالث، ثم بعد الرمي، ثم بعد الرمي يذبح من معه هدي. يعني بعد الرمي هيبقى عندنا ايه؟ الذبح. بعد ما يرمي هذه الجمرة يروح ويذبح الذبح، لقول جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، 63 جمل. حد يقوى على ذلك؟ نحر بيده 63 بيده صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه عليه الصلاة والسلام. يبقى الناس كانت معا معاه كان بدنة قد ساق 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، نحر بيده عليه الصلاة والسلام في يوم العاشر في يوم العيد 63، وترك الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يذبحه. ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر. كل ده أعمل يوم الإيه؟ اليوم العاشر، يوم النحر، يوم العيد. ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال أنس رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأتى الجمرة فرماها، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، ثم أتى منزله فنحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر وأعطى الناس. يعني كان بيدي الناس الشعر بتاعه ليه؟ أولا يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز طبعا، هذا بالإجماع. فكان فأمر فقال الحلاق خذ يعني من هذا الجانب، فأخذ وأعطى الصحابة. ثم أخذ بالجانب الأيسر وأعطى الصحابة، يعني أخذ يوزع هذا الشعر على مين؟ على الصحابة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى بن حصين عن جدته. لكن لا يجوز في حق النساء الحلق، وإنما يجب في حق النساء التقصير، يجب في حق النساء التقصير، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق، قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، إنما على النساء التقصير. وهذا رواه أبو داود وحسن إسناده في المجموع. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه على أن النساء ليس عليهن حلق، وإنما عليهن التقصير. قالوا ويكره في حقهن الحلق وهو بدعة، ويكره في حقهن الحلق وهو بدعة. طيب هنا مسألة، الحلق هذا هل هو نسك يعني من أعمال الحج، ولا هو عبارة عن استباحة محظور؟ يعني استباحة محظور، لو قلنا مدام محرما يحرم عليه الأخذ من الشعر ووضع الصيف ولبس الإزار أو لبس الإزار أو لبس يعني في كل شيء محيط، فهل لما فعل هذه الأشياء وبعد ذلك حلق هل لأنه استباحة هذه الأمور، ولا لأن الحلق عمل من أعمال الحج أو النسك؟ فهمنا كده يا جماعة؟ المشهور في المذهب أن الحلق نسك، المشهور في المذهب أن الحلق نسك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاعله ورغب فيه، فدل على أنه عبادة، فدل على أنه عبادة. واضح؟ طيب أقل الحلق المجزئ، أقل الحلق المجزئ 3 شعرات، يعني لو حلق 3 شعرات من رأسه أجزاؤه ذلك. والدليل قول جل وعلا محلقين رؤوسكم، ما المقصود بمحلقين رؤوسكم؟ ها يعني شعركم، لأن الرأس ليس محلا بالحلق، لما المقصود شعوركم. وأقل الجمع 3، فلو أخذ 3 شعرات وحلقها أجزاه ذلك، أجزاه ذلك. طيب مسألة أخرى، من لا شعر له، لو واحد ما عندوش شعر أصلا، قالوا يسن له في هذه الحالة إمرار الموس على رأسه، وهذا بالإجماع، من لا شعر له يسن له إمرار الموس على رأسه، تشبها بغيره، تشبها بغيره. وحكى ابن المنذر كما بينا الإجماع على ذلك. طيب لماذا قلنا يسن ولا يجب؟ ها لأن هذا الفعل متعلق بفعل جزء من البدن وهو غير موجود، زي ما كلمة في الوضوء، قلنا لو واحد مثلا يده مقطوعة في هذه الحالة خلاص يسن مسح الجزء الباقي اللي هو ما سبق جزء من العضو، يعني حتى لا يخلو عضو من غسل. طيب فإذا حلق أو قصر، خلاص إنه خلاص كده حلق وقصر وهذا آخر شيء يعمله، إذا حلق أو قصر فإنه يدخل مكة بعد ذلك. طبعا كل هذه الأعمال في منى لسه، يعني المبيت هروح بقى منى، قلنا هيرمي وبعد كده هيذبح وبعد كده يحلق، بعد ما انتهى من الحلق في منى هيذهب إلى مكة، يرجع إلى مكة، كل ده في يوم الإيه؟ يوم العاشر، في يوم النحر، يرجع بعد ذلك بعد الحلق إلى مكة، ويطوف في مكة طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من الأركان، ويطوف في مكة طواف الإفاضة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة أو بطواف الركن أو بطواف الزيارة. الأمر السادس، إذا انتهى من طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة، إذا انتهى من طواف الإفاضة في يوم العاشر من ذي الحجة فإنه يعود مرة أخرى إلى منى ليبيت فيها. إذا انتهى من طواف الإفاضة فإنه يعود مرة أخرى إلى على السلطة لحفظ غرض فإنه يعود مرة أخرى إلى منى ليبيت فيها. يبقى هو كان في منى هيفعل هذه الأفعال، هيخش مكة علشان يطوف، واضح؟ بعد الطواف يعود مرة أخرى إلى منى، واضح؟ حتى يبيت فيها. وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر. ما معنى أفاض يوم النحر؟ يعني طواف الإفاضة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وهذا حديث أخرجه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام على مسألة ما بعد طواف الإفاضة. قلنا إذا طاف طواف الإفاضة في يوم العاشر من ذي الحجة فإنه يعود مرة أخرى إلى منى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وهنا مسألة بالنسبة للرمي والذبح والحلق والطائف، عند الشافعية قالوا يستحب الترتيب بين هذه الأمور الأربعة، يستحب الترتيب بين هذه الأمور الأربعة على نحو ما ذكرناه. فيبدأ أول ما يبدأ استحبابا كما بينا بالرمي، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق الطواف. واضح يا ما؟ البعض بيجمعها في رنحط، الراء الرمي، والنون النحر أو الذبح، والحاء الحلق، والطاء الطواف، طواف الإفاضة. واضح يا ما؟ فعند الشافعية قالوا يستحب الترتيب على ما ذكرناه. واستدلوا على استحباب الترتيب بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فرمى الجمرة، أتى منى فرمى الجمرة، ثم أتى منزله فنحر، ثم قال للحلاق خذ، حيث ذكرناه قبل ذلك، واضح؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم. طيب، واحد ممكن يقول هذه أدلة تدل على الوجوب لا على الاستحباب، نفسا فعل ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ كل إنسان عنه هذه المناسك وهذه الأعمال. طب احنا يعني ما بذكر الشيء بالشيء، قول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم هذا لا يدل على وجوب أي عمل من الأعمال، يعني كل عمل من أعمال الحج لا يدل على وجوب كل عمل من أعمال الحج بمجرده. لماذا؟ لأن هذا الحديث حديث لتأخذوا عني مناسككم قول، والقول إذا خرج بيانا لواجب خصوصا لو كان بعد الفعل زي مثلا أفعال الحج، مثلا فعل أفعال الحج وبعد كده قال لتأخذوا عني مناسككم، متى نقول إن كل فعل من أفعال الحج فعلنا صلى الله عليه وسلم هي واجبة؟ وكان خرج هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج البيان، يعني ربنا تبارك وتعالى اشترط في كتابه الحج، قال ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع عليه سبيلا. واحد يقول وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فكانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب لأنها خرجت بيانا للواجب، ما عدا قول لتأخذوا عني، لكن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم يكن بيان للواجب. لماذا؟ لأن الناس كانوا يعلمون الحج ومناسك الحج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم كانوا يحجون في الجاهلية وكانوا يحجون كذلك ويعتمرون بعد ذلك في الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الناس في الحج التي حجها قبل حجة الوداع، فمعنى ذلك أنهم كانوا يعلمون مناسك الحج، كانوا يعلمون مناسك الحج، فليس كل فعل فعله سلم في الحج يصير واجبا. واضح؟ فالشاهد من الكلام يعني أنهم قالوا فعل سلم هنا يدل على الاستحباب، ويؤكد هذا الاستحباب أن حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وقف في حجة الوداع فجعل الناس يسألونه، الناس أخذت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يبقى عمل إيه؟ غير من ترتيبه، قال لم أشعر ما حسيت نسيت، لم أشعر بنفسي، فماذا فعل؟ فذبح قبل أن قال فحلقته قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، يبقى جعل النحر أولا وبعد كده إيه؟ رمي الجمرة، جمرة العقبة. لأن عندي هنا مغايرة برضو بين إيه؟ بين ترتيب هذه الأعمال، قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. فما قال أنس فما سئل، شوف بقى هنا بقول إيه؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني الترتيب والتأخير هذا ليس بواجب بين هذه الأعمال الأربعة، وهذا هو صح أقوال العلماء في هذه المسألة، الترتيب من هذه الأشياء الأربعة ليس بواجب بل هو مسنون مستحب. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذه الأعمال الأربعة اللي هو رمي الجمار والنحر والحلق والطواف، هذه الأعمال يدخل وقتها من منتصف ليلة النحر. هذه الأعمال الأربعة ركزوا معايا وهسألكم على الدليل، ممتاز. هذه الأعمال الأربعة يدخل وقتها، يعني ممكن الحاج يشرع في فعلها من بعد منتصف ليلة النحر. وما ليلة النحر؟ ليلة العاشر من ذي الحجة. فممكن بعد انتصاف الليل ولو بلحظة كما بينا، لأن هذا أقل ما يمكن ما يطلق عليه مبيت، واضح؟ له أن يذهب إلى منى ويأتي بهذه الأفعال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سود بذلك، وقدم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الضعف. قال ابن عباس أنا من الضعف كما أو كنت من الضعف من أهلي الذين تقدمت وذهبت إلى منى، وقلنا الحكمة من ذلك حتى يأتوا بهذه الأعمال قبل الزحام تخفيفا عليهم، واضح؟ وفي حديث آخر هو أبو داود أيضا بسند صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، شوف إمتى؟ ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، يعني كان إمتى؟ كان بليل قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. طيب ده بالنسبة لوقت دخول هذه الأعمال، قلنا من بعد منتصف ليل النحر اللي هو العاشر من ذي الحجة. طيب متى ينتهي وقت هذه الأعمال؟ متى ينتهي وقت هذه الأعمال؟ بحيث مثلا الإنسان ما ينفعش بعد كده يفعل هذه الأعمال، أو يفعل هذه، يعمل هذه الأعمال. أما بالنسبة للحلق والطواف، أما بالنسبة للحلق والطواف فلا آخر لوقتها أو لوقتهما. الحلق وطواف، طواف الإفاضة، لا آخر لوقتهما. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم التأقيت. الأصل ما فيش وقت، فيش تأقيت، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. طيب ما فيش دليل، فيبقى على الأصل، فيظل المحرم محرما حتى يأتي بهذه الأفعال. متى؟ وقت ما يجيبها بقى. لا يتحلل بحال، لا يصير حلالا حتى يأتي بهذه الأفعال، حتى لو كان بعد كده. واضح؟ أما بالنسبة للرمي، فآخر وقته آخر يوم النحر. الرمي آخر وقت ليك أنت، آخر يوم النحر. واليوم ينتهي متى؟ عند الغروب. ده آخر وقت ممكن ترمي فيه الجمرة. واضح؟ مفيش بداية بقى. آخر اليوم خلاص، انتهى اليوم، انتهى معه الوقت. واضح؟ طيب، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى يقول لا حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى يقول، فيقول لا حرج، يعني عمال يسألوه فعلت كذا، زي الحديث السابق بالضبط، فعلت كذا وفعلت كذا، لم أشعر وفعلت كذا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا حرج. قال فجاءه رجل فقال رميت بعدما أمسيت، يعني بعد العصر، المساء بيبدأ من بعد العصر. قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن ما دام اليوم موجود حتى لو كان في المساء من بعد العصر فإنه يصح فيه الرمي. طيب الذبح، بالنسبة للذبح قالوا آخر وقت الذبح، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لما قال رميت بعدما أمسيت بعد المساء بعد العصر، فقال فعلا ولا حرج. ما حدامنا قلناه هذا اليوم، مش خد كده دليل على وجوب الرمي في هذا اليوم؟ طب متى ينتهي؟ ما هو ينتهي لآخر يوم، حتى لو رمى بعد العصر فقال لا حرج، يعني هو يجوز هذا الوقت، بس مشكلة ده شيء موجود الوقت بعد ما كده خلاص خرج اليوم. بعد ما خرج اليوم دخلت في ليلة، اليوم الذي فات، اليوم الجديد، ارجع بقى اللي ذكرناه كل ذلك من الأدلة وانت تعرف. اصحى معايا يا جماعة، مش هينفع كده. لا، قال رميته بعدما أمسيت، هو بيسأل عن فعل فعله، سأل عن فعل فعله، فقال افعل وراح حرج عليه. خلاص. طيب الثالث بالنسبة للذبح، آخر وقت الذبح، ما هو آخر وقت الذبح؟ آخر وقت للذبح هو كوقت الأضحية بالقياس، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى على الصحيح في المذهب. مسألة ثانية، مسألة إذا فعل المحرم اثنين من ثلاث فإنه يصير حلالا. إذا فعل المحرم اثنين من ثلاثة فإنه يصير حلالا تحللا أصغر. بمعنى إيه؟ عندنا ثلاث أعمال، الرمي والحلق والطواف، كم حاجة؟ ثلاثة، الرمي والحلق والطواف. إذا فعل المحرم اثنين من هذه الثلاثة صار حلالا تحللا أصغر، بمعنى أنه يحل له كل شيء كان قد حرم عليه قبل ذلك إلا النكاح ومقدمات النكاح، ومنها العقد. ثاني، إذا فعل المحرم اثنين من الرمي والحلق والطواف صار حلالا تحللا أكبر، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يحل له كل شيء كان محرما عليه إلا النكاح ومقدماته، ومنها العقد، عقد النكاح. فيحل له أن يلبس ما يشاء ويضع الطيب واضح ويقص من شعره ومن أظفاره، يحل له كل ذلك. أما إذا فعل الثلاثة، لو فعل كل هذه الأشياء الثلاثة، يعني جاء ورمى وحلق وطاف، طاف الإفاضة، تحلل بذلك تحللا أكبر، فحل له كل شيء حتى النكاح، فيحل له كل شيء حتى النكاح، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. لكن لو ساب طواف لم يطف أو لم يحلق أو لم يرمي، ففي هذه الحالة تحلل أصغر. طيب، قال مصلي بعد ذلك فصل، يجب مبيت من ليالي تشريق معظم ليل. ورمي كل يوم بعد الزوال إلى الجمرات.